الحمد لله. من حقوق الأخوة أن تشاركه في أفراحه وأحزانه. ليس من الأخوة التطنيش في التفاعل مع المناسبات السارة لأخيك المسلم. قال الخلوتي من أهل الفقه: التأخر في التهنئة فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، استخفاف بالمودة. قال في حاشيته: ما أحوجنا إلى مراعاة حقوق الأخوة.